بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق المطلق والمقيد. ما تعرف المطلق؟ المطلق المرسل، المطلق هو الإرسال. اللفظ المستغرق لجميع أفراده على سبيل المثال. طيب قولك على سبيل البدل ماذا خرج به؟ خرج به بالعام. لماذا؟ بالعام دفعة مرة واحدة. لأن العام يدل على جميع أفراده مرة واحدة، دفعة واحدة، كلها مرة واحدة، وهذا على سبيل البدل أي بعضه دون بعض. والمقيد ما التعريف؟ ما تعريفه؟ في اللغة جزء المطلق، وفي السياق ما فسر بعدد أو واحد. نعم، في اللغة ضد المطلق، وفي السياق ماذا قلت؟ ما فسر بصفة أو عدد. ما فسر بصفة أو عدد. طيب يا أخوان، في المقيد هناك تعريف أدق من هذا التعريف الذي ذكرناه، هو اللفظ المتناول المقيد، هو اللفظ المتناول، هو اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين أو لغير معين، محصور بصفة أو عدد. ماذا عرفنا الآن؟ اللفظ المتناول لمعين. في التعريف السابق لم نذكر إذا دل اللفظ على معين، مثل أسماء الأعلام، لو قيل زيد هل هو مقيد أو مطلق؟ كلمة زيد مقيد، لم يدخل في التعريف السابق، لكن الآن بهذا التعريف يدخل فيه أيضا أسماء الأعلام. اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين محصور بصفة أو عدد. وعلى نفس المنوال يقال في المطلق، على نفس المنوال يقال في المطلق هو اللفظ المتناول، هو اللفظ المتناول لشيء لا بعينه، هو اللفظ المتناول لشيء لا بعينه. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، أي اعتبار لفظ يشمل جميع الجنس، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. فقولنا أكرم رجلا الآن هو لفظ متناول لكل رجل لا بعينه، ليس واحدا بعينه. قولنا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه أي كلمة رجل جنس يشمل جميع الرجال. ومقصود بالجنس اسم يدخل تحته أفراد متعددة وأنواع مختلفة. مقصود بالجنس لفظا يدخل تحته أفراد متعددة وأنواع مختلفة. فالرجال يدخل فيهم الكبار والصغار، الأسود والأبيض، العجم والعرب، جنس يشمل تحته أفراد متعددة. فما الحكم في المطلق والمقيد؟ طيب المطلق والمقيد أولا من حيث العمل يعمل بما بلغك منهما، سواء كان المطلق أو المقيد. فإذا اجتمع عندك النص المطلق والنص المقيد حمل المطلق على المقيد، يقيد فالنص المقيد يقيد النص المطلق، وذلك فيما إذا كان السبب والحكم واحدا، بما إذا كان السبب والحكم واحدا. بماذا مثلوا؟ نعم، يعني حمل المطلق على المقيد، ذكروا مثالا من السورة تحرير الرقبة مطلقة في كفارة اليمين والظهار، ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل. فقالوا السبب أنها كلها كفارة عن ذنوب، والحكم أنه عتق رقبة فيحمل هذا على فإذا قيد النص في قيد النص المطلق في نفس الموضع، فماذا يكون الحكم؟ خلاص يعني أصبح مقيدا من أصله، أصبح النص مقيد من أصله، كما في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين في كفارة الضياع، في كفارة القلب قيد الشهرين بالتتابع فيصبح النص مقيدا بنفسه ولا إشكال في ذلك. قال رحمه الله تعالى ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، دخلت المخصصات المنفصلة. والمخصص المنفصل يكون بدليل آخر، فآية تخصص بآية أخرى أو تخصص بحديث، وكذا سنة تخصص بحديث أو حديث يخصص بحديث، كله وارد. تصبح أربعة أقسام: تخصيص القرآن بقرآن، وتخصيص السنة بحديث آخر بسنة، وتخصيص الكتاب بسنة، وتخصيص السنة بالكتاب. أصبحت كم أقسام؟ أربعة. طيب قوله ثم الكتاب بالكتاب خصص، من يذكر مثالا تخصيص آية بآية أخرى؟ أننا أخذنا هذا البيت في الدرس. قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مخصوص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية مخصصة للآية العامة، بمعنى أن الحكم لا يشمل المطلقة التي ليس مدخولا بها، لا يشملها الحكم السابق. قلنا والمقصود بالتخصيص أن النص الخاص يبين لنا أن النص العام لا يتناول هذه الصورة المخصوصة، ولا يقال أنه تناولها ثم نسخ، هذا يكون من باب النسخ شيء آخر، وليس عندنا دليل على أن هذه الآية متقدمة وهذه متأخرة، بحيث أن هذا الحكم كان جاري على جميع المطلقات حتى المذكور حتى غير المذكور بها، ثم نسخ الحكم في حقها. هذا يحتاج إلى دليل خارج، لكن من حيث العموم والخصوص النص الخاص في الصورة المخصوصة يبين لنا على أن هذه الصورة المخصوصة ليست داخلة في النص العام، لا يتناولها الحكم العام، فغير المدخول بها لا يقال كان في حقها أنها تتربص 3 قروء ثم نسخ إلى أنها لا تتربص، لا يقال هكذا، بل يقال غير المدخول بها ليس عليها عدة، وهي حالة مخصوصة لم يتناولها النص العام، لم يتناولها النص العام، دل على أنه لم يتناولها هذا النص الخاص بها، هذا النص الخاص بها يدل على أن اللفظ العام في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء لا يتناول غير المدخول بها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مع قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مع الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. طيب هذا كلام لا بأس به، يعني أيضا لخمة مثال آخر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، قول النساء لفظ عام يشمل المحارم، النساء يشمل من كانت أجنبية ومن كانت من محارم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر، هؤلاء محرمات، هل يقال أن دخلنا بالنص العام فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ أو يقال هذه الآية تبين أو هذه المحرمات التي جاء فيها نصوص خاصة تبين أنها ليست مقصودة في ذلك النص العام. أحسنت، هذا المثال ربما أوضح للأخوة. تخصص يعني خصصت على أن خصصت هذه السورة المخصوصة أنها لا تتناولها، لا يتناولها النص العام. قال رحمه الله تعالى وسنة بسنة تخصص. من يذكر لنا مثالا في تخصيص الحديث بحديث آخر؟ نعم، مثل كثير من الأصوليين بحديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، أين العموم من النص؟ من أي صيغ العموم ذكرت فيما سقط السماء العشر؟ نعم، ارفع صوتك. لا عندك عادل كلمة نعم. من أي الأنواع، من أي أنواع صيغ العموم؟ الاسم الموصول، أي كالذي سقط السماء العشر. أحسنت، يعني من صيغ العموم هي الأسماء الموصولة. فأفاد هذا النص العام على أن كل ما سقط، كل ما سقي من السماء عليه العشر، فيه العشر. فعندنا مما يسقى بعضه يسقى وليس فيه زكاة، كالبطاط والطماطم والبطيخ والخيار، ما جاءت فيها أدلة، لكن هذا النص العام هذا يشمل هذه الأمور ولا يشمل هذا؟ أنها مسقية من السماء، سقيت من السماء ففيها العشر، فهذا النص شمل ذلك، وشمل أيضا في المقدار سواء خرج المقدار قليلا أو كثيرا، مثلا سقي هذا البر وما طلع عندك إلا مقدار يسير، فيه الزكاة. النص عام يشمل جميع أنواع النباتات، هذا النص، ويشمل أيضا جميع المقادير قلت أو كثرت، فخصص بنصين، في نص في المقدار ونص في نوعية المحصول الذي يخرج منه الزكاة. أما في حيث المقدار فحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حصر الإخراج بخمسة أوسق فما زال، فإذا كان هناك إنسان بلغ محصورة ثلاثة أوسق أو أربعة أوسق ليس عليه ذكاء، والوسق ستون صاعا، الوسق يساوي ستين صاعا. طيب من حيث النوعية، نوعية ما يخرج، حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل، حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الدرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما حين بعثهما إلى اليمن: لا تأخذ في الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لا تأخذ في الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة. البر والشعير والتمر والزبيب، البر والشعير والتمر والزبيب، فأمرهم أن يأخذوا من هذه الأصناف الأربعة. فهذا خصوصا من حيث نوعية المخرج من الزكاة. واضح يا أخوان الآن التمثيل في الصورتين. فقوله فيما تقسم العشر عام يشمل عمومه من حيث نوعية النباتات، كثير النباتات، يعني هذا النص يفهم منه أن كل شيء يسقى من السماء في العشر، لكن النص الخاص بين لنا أن هذا العام ليس المراد به كل شيء بل مخصوص بأمور معينة، وكذلك في المقدار بين لنا النص الثاني على أن النص العام إنما أراد إذا بلغ المقدار المعين، فيكون فيما سقط السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق وكان من تلك الأصناف الأربعة، لأن يصبح هذا الخاص حاكما على العام، العام ما يعمل به إلا في الصور التي خصصت به، فيكون فيما سقط السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق وإذا كان من هذه الأصناف الأربعة. قال رحمه الله تعالى: وخصصوا بالسنة الكتابة، يعني القرآن مخصوص بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة. من يذكر مثالا تخصيص القرآن؟ آية تخصص بسنة بحديث، آية عامة خصصها حديث. آخر نفر، أيوة، طيب أحسن، هذا مثال ذكره بعض الرسولين، قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قوله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أين العموم في هذه الآية؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل هناك عموم في هذه الآية؟ ومن أي سياق العموم؟ من يجيب؟ أولادكم عام، من أي سياق العموم؟ نعم أحسنت، هنا المعرف بالإضافة سواء كان مفردا أو جمعا، هنا جمع أولاد جمع أضيف إلى الكاف ضمير الخطاب فأفاد العموم، أي جميع الأولاد، فهذا النص على عمومه يدخل فيه حتى ولدك الكافر، حتى الولد الكافر، ويدخل فيه العبد وغيره مصعب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فدل على أن الولد الكافر لا يرث من أبيه المسلم، فتكون هذه الصورة مخصوصة لا يراد به، لا يراد بها في الآية. إذن هذا نص عام، والحديث لأهل الكافر المسلم نص خاص، والعموم يخصص بهذه الحالة. فإذا كان الولد كافرا فلا يعلم. طيب أحسنت. نعم، وأخونا إبراهيم ذكر أيضا نص تخصيصا آخر الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرث أولاده كما جاء في الصحيحين وغيرهما، فيكون هذا أيضا حالة خاصة. هذا تقييد أيديهما مطلق، وجاء في السنة تقييدان إلى الروس. أو يكون من باب المجمل المبين كما سيأتي معنا اليوم. أيدي مجمل يشمل الرسخ والمرفق والمجمل مبين بالسنة. في ماذا؟ حرمت عليكم ماذا؟ أنا أفكر في المثال الآخر. حرمت عليكم الميتة والدم، خصوصا صار الحديث إلا لنا ميتتان ودماء. في صيد البحر والطهر ما أهمش الميتة. أحسنت، يعني مثال جيد. حرمت عليكم الميتة في القرآن نصعان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر والطهر ماء لحد ميتة نص خاص. حديث والطهر ماء لحد ميتة عن من؟ جبل وغيره عند أحمد وغيره. قال: وعكسه استعمل يكون صوابا. ما هو عكسه؟ تخصيص السنة بالقرآن، أي تخصيص حديث بآية قرآنية. من يذكر لنا مثالا؟ ما كانت السنة ماذا؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدثها حتى يتوضأ. لم تجدوا ماء. طيب، يعني تقصد في الحديث ظاهرا انه لا بد من الوضوء، ثم هناك خصصا صوره وهي اذا لم يجدنا. طيب صحيح، لا والله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. والنص الخاص فمن لا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. احسنت، مثال جيد. وأيضا ذكروا قول الله عز وجل، لو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وإيتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها. وخص بالقرآن بماذا؟ بالجزية، حتى يعطوا الجزية عيد من صاروا، فإذا أعطوا الجزية كف عنهم أيضا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فقول حتى يعطوا الجزية خاص، خصص الحديث العام. ففي الحديث أنهم يقاتلون حتى يسلموا، يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. والآية خصصت إلى أعطوا الجزية يكف عنهم أيضا. وذكر بعضهم مثالا آخر في صلح الحديبية: صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين على أنه لا يأتينا منكم أحد إلا رددناه عليكم، ولا يأتيكم منا أحدا فلا تردوه، إذا جاءكم منا أحدا فلا تردوا، وإن جاءكم منا أحدا وإن جاءنا منكم أحد رددنا عليه. فهذا عام يشمل الرجال والنساء، هذا عام يشمل الرجال والنساء. ثم أنزل الله عز وجل تخصيص المؤمنات، قال الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا تردهن إلى الكفار لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهم. فدل على أن هذه حالة خاصة، المؤمنات لا، النساء إذا جاءت مؤمنة فلا ترد إلى الكفار. قال والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. والذكر أي الكتاب والسنة مخصوص يخص بالإجماع، يخصص بالإجماع. فما يذكر لنا آية أو حديث خصص بالإجماع؟ نعم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. نعم نريد مثال، يعني مثال على أن على آية أو حديث عام خصص بالإجماع. نعم اسمعي. الرقيق لا يبي، يعني يوصيكم الله في أولادكم، نص نص عام. والرقيق لا يرث، لماذا؟ يعني وقع الإجماع على ذلك، وقع الإجماع على ذلك. طيب هذا ذكره بعض الأصوليين، هذا المثال ذكره بعضهم، ومن يذكر مثالا آخر؟ ما معنى ذكر إيمانكم بشروط الإجماع أن رخصة من الرؤى لا تحل في المكلمين؟ يعني قول الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني أباح الله عز وجل ملك اليمين، أباح الله عز وجل الأمة التي هي في ملك اليمين، فهل يشملها الأخت من الرضاعة؟ نعم ما يشملها ذلك. لو ملك، لو اشترى أخته من الرضاعة فأن تكون أمة فاشترها فلا تدخل في هذا العموم. ونعم ذكر بعضهم انه دل على الاجماع، وسياتي تنبيه على ذلك. نعم من يذكر صوره اخرى مما ذكروها؟ لا جمعة على العبد ولا مع الجمعة، لا لا جمعة على العبد والأمة، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فنعم فيجب الذهاب، لكن العبد والأمة لا يجب عليه. طيب يا أخوان، هذه الأمثلة كلها ليس الإجماع بنفسه هو الذي خصصها، لكن هناك أدلة يستند إليها الإجماع. فالإجماع بنفسه لا يخصص به، لكن بسبب ما استند إليه من الأدلة، سواء كان عمومات أو استنباطات لأهل العلم من أدلة أخرى، يستنبطون ذلك من أدلة أخرى. فمثلا المثال الأول الذي ذكره الأخ في مسألة استثناء العبد من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، استند أهل العلم إلى تخصيص العبد بكون العبد لا يملك ولا يملك، نعم لا يملك، فكونه لا يملك معناه أنه إذا أخذ المال سيكون ملكا للسيد. العبد لا يملك إلا إذا ملكه السيد، فمعناه أن المال أخذه السيد، أصبح وليثا للسيد. واستندوا إلى حديث من باع عبدا له مال فماله للذي باع، أي للسيد، إلا أن يشترط المبتاع. فدل على أنهم أجمعوا باستنادا إلى أدلة أخرى. فالإجماع يعني التخصيص بالإجماع ليس مجرد نفس الإجماع، لكن لابد أن يكون هناك استناد. فالإجماع يكون له مستند من الأدلة الشرعية. لكن قد يغفل بعضهم عن الدليل الذي استند إليه الإجماع فيقول مخصوص بالإجماع، قد يكون غافلا عن الدليل الذي استند إليه الإجماع، أو قد يكون لم يقف على الدليل فما خالف الإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلالة. قد يأتي شخص متأخر ليس كالمجتهد المتقدمين وإن كان عنده اجتهاد لكنه لم يوفق لمعرفة الدليل فسلك مسلك الإجماع حتى لا يخالف، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا هو الواجب أنه ما يخالف. فلا شك أن الإجماع الذي يجمع عليه العلماء يكون له مستند، يكون له مستند، وعليه هو في الأصل يكون تخصيصا بالكتاب والسنة. التخصيص تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع هو أيضا يكون تخصيص بالكتاب والسنة، لكن قد يغفل عن المستند أو قد لا يوفق الشخص لمعرفة مستند الإجماع فيبقى على التخصيص بالإجماع، يبقى على التخصيص بالإجماع. وما هو المثال الثاني الذي ذكره الأخوة؟ الأخت من الرضاعة. نعم معروف أنها محرمة بالسنة، حرم من الرضاعة، محرم من الرضاعة، ما يحرم من النسب، وهذا واضح. والمثال الثالث الذي هو الجمعة، حديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا امرأة وصبي ومملوك ومسافر. فذكر هؤلاء في أحاديث، فيكون من الإجماع مستند إلى أدلة أخرى. مما ذكرون والمستند فيه بعضهم وقف عليه وبعضهم لا يعني يكون مفهوما من الأدلة مجرد فهم. حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث صحيح عن أبي سعيد وغيره. طيب بمعنى أن النجاسة إذا دخلت في الماء لا تنجسه، النجاسة إذا دخلت في الماء لا تنجسه. طيب إذا تغير بهذه النجاسة، إذا تغير الماء، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هل يصبح نجسا أو لا؟ نعم يصبح نجسا. فبعضهم قالوا هذا حديث عام مخصص في حالة التغير، مخصص في حالة التغير. جاءت زيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ضعيفة جدا، الزيادة ضعيفة جدا، لكن وقع الإجماع عليها على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة صار نجسا، صار نجسا. طيب هذا الإجماع قد يفهم من الأدلة الأخرى التي فيها تجنب النجاسات، تجنب النجاسات كثيرة، وثيابك فطهر، أيضا غسل النبي صلى الله عليه وسلم لبول الصليب الذي جاء في ثوبه، فتجنب النجاسات يوجب عليك أن تتجنب هذا الماء الذي أصبحت النجاسة غالبة عليه، حتى وإن لم تصح تلك الزيادة فالحكم عليها من أدلة أخرى من الكتاب والسنة، يستنبط ذلك من أدلة أخرى من الكتاب والسنة. على ذلك أخوان الخلاصة أن الكتاب والسنة يخصص بالإجماع، والإجماع هو بنفسه مستند إلى أدلة سواء علمناها أم لم نعلم، فكان الإجماع ليس بنفسه هو المخصص إنما مستند إليه من الأدلة. هذا هو الخلاصة، الخلاصة أن الكتاب والسنة يخصصان بالإجماع، يخصصان بالإجماع سواء علمنا مستند الإجماع من الأدلة أم لم نعلم. وسيأتي معنا في باب الإجماع على أن الإجماعات ما ثبت منها فلا شك أنه يكون له مستند من الكتاب والسنة. ما أدري هل حصل في ذلك إجماع أو لا، لكن هذا هو المعتبر لأمور أخرى تذكر في غير الموضوع. قال كما قد خص بالقياس كل منهما، قد خص بالقياس كل منهما، أي الكتاب والسنة يخصصان بالقياس. والقياس أيضا هو عبارة عن فهم واستنباط من أدلة أخرى، ليس القياس بنفسه هو دليل. سيأتي معنا في باب القياس إن شاء الله على أن القياس يعتبر فهما ورأي، يعتبر فهما ورأي للعلماء في إلحاق مسألة بمسألة، إلحاق مسألة بمسألة أخرى، فيقولون هذه المسألة يشملها النص الذي دل على المسألة الأخرى. لماذا؟ لأن بينهما تشابه في العلة، فيلحقون الحكم، فيلحقونها بها في الحكم. وعلى هذا فالقياس بنفسه ليس مخصصا، إنما هو النص الذي قيس عليه، النص الذي قيس عليه هو الذي خصص الكتاب والسنة. القياس مجرد واسطة، نعم، أو عبارة عن توصل فهم من العالم، إلحاق شيء بشيء من العالم، فهو فهم ورأي لهذا العالم، فليس هو بنفس القياس والمخصص، إنما ما استند إليه من الدليل. مما ذكروه من الأمثلة قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أوجب الله عز وجل حدا على الزاني البكر والزانية البكر جلد 100، ثم استثنى الله عز وجل ملك اليمين، فقال الله عز وجل فيهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني في حق الأمة، في حق الأمة قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعلى الأمة كم تجلد؟ على ذلك الأمة كم تجلد؟ 50 جلدة. قيس على ذلك العبد، قيس على ذلك العبد، قالوا والعبد أيضا يجلد 50 جلدة بجامع الرق، العلة متحدة، هذا رقيق وهذه رق، هذه رقيق وهذا رقيق. وعلى هذا جمهور العلماء وهو القول الصحيح في المسألة على أن العبد أيضا يجلد 50، وجاء ذلك فتوى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. طيب الآن سيقول قسنا، قسنا العبد على الأمان جامع الرق، ومستند القياس هو الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهي تشمل بلفظها تشمل الأمة، وبالمفهوم منها أن من كان رقيقا يشمل العبد، فيكون المخصص هي الآية نفسها. وهذا يعتبر فهما، يعتبر فهما للآية على أن الآية أرادت، على أنه أريد بالآية بيان أن الرقيق العذاب لهم نصف الأحرار، نصف الأحرار. طيب يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.